هذه سائلة تقول: هل يجوز لنا موالاة ومودة ومودة من كانوا إخوانيين، علما بأنهم استضافونا في بيتهم وأحسنوا ضيافتنا دون علم منا بأنهم إخوانيون؟ أما موالاتهم ومودتهم فأهل الأهواء عموما منهج أهل السنة في معاملتهم بين وظاهر، واضح، بين وواضح، وكونهم استضافوكم فقاموا بما بحق الضيافة عليكم فشكرهم على ما قاموا وكنتم تجهلون حالهم لا حرج منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الترمذي وغيره: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. نعم، تدعون لهم وتشكرونهم على ما فعلوا، وهذا ليس من المودة ولا من الموالاة. في المصنف لابن أبي شيبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لقي جارا له نصراني في السوق فصافحه، قالوا له منكرين ومستعجبين بعض طلابه: تصافحه؟ قال: إن للجوار حقا. وهذا لا يدل على مودة ولا على إيش؟ موالاة. انتبه، لأن هذا فيه ترغيب له لأن يسلم، فكونكم تشكرونهم على ما فعلوا وقد كنتم تجهلون أو جهلتم أمرهم في ذلك الوقت وشكرتمهم على هذا فقد أديتم ما عليكم ويكفي هذا. والحسن، حسن العشرة والمعاملة وعدم الإساءة هذا مطلوب. ما معنى حسن العشرة؟ لا تؤذيه، لا تؤذيه، أما أن تواليه وتحبه فهذا قد بيناه غير مرة أن موالاة أهل الأهواء غير جائزة. نعم، نقف عند هذا، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم.